يا حلال اجيب سيرتك كويس. يا احلى انا جبت سيرتك معايا يا حلال اجيب سيرتك يا ما فيش يا حلال اجيب سيرتك يا حلال اجيب

ما تقدر لما تغيب عني يا احلى Thank you. Thank you. the show. إلا اسمع صوته لما تغيب عني ناديني وانت شو إلا اسمع صوته لما تغيب عني ناديني وانت شو اسمع صوته لما تغيب عني ناديني وانت الحب اللي ما فيش غيره انت الحب اللي ما فيش غيره وانت الحب اللي ما فيش غيره لو يسعدني لو عني لو عني انت الامل اللي احيا بنوره عمره ما يبعد يوم عن عيني، وانت الشوق اللي اسمع صوته لما تغيب عني نديني، وانت الحب اللي ما فيش غيره لو يسعدني او يشقيني، وعمري مشكي من حبك مهما غرامك لوعني، لكن اغير من اللي يحبك ويصون هواك اكثر مني. سيداتي وسادتي، كانت هذه هي الكلمات الاخيره من اغنيه الموسم، اغنيه ام كلثوم وعبد الوهاب ورامي. هذه الاغنيه التي صاغها كلمات الشاعر احمد رامي، وصاغها لحنا موسيقار محمد عبد الوهاب، وأدتها غناء وشدوا كوكب الشرق السيدة أم كلثوم في هذا اللقاء الكبير بين هؤلاء الثلاثة الكبار، وبين مستمعينا في حفل الليلة، وبين الملايين من أبناء العروبة في جوار أجهزة الراديو. سيداتي وسادتي، ولعلكم كنتم معنا بين هذا التصفيق المتواصل الحاد بين كل مقطع في كلمات الأغنية، ولعلكم كنتم معنا بين هذا التصفيق الحاد المتواصل في ختام الأغنية التي أصر الجمهور هنا على استعادتها مرة تلو المرة، بل مرات ومرات. سيداتي وسادتي، ولعلنا نذكر الموسيقيين الذين أدوا الأغنية مع السيدة أم كلثوم، وكان بفضل أدائهم أداء اللحن أن خرجت لنا في هذا الوزن، وهم محمد الأصبجي على العود، محمد عبد الصالح أنون، أحمد الحفناوي، عبد المنعم الحرير، محمد الأصبجي، محمد نصر الدين، عز الدين حسني، عبد الفتاح خيري، لبيب حسن، كمال الشويخ، محمد ماضي، محمد سعيد هيكل، عبد الغني غنيم، مكرم مهنة، إبراهيم الأباني، أحمد العريان، كريم حلمي، محمود رشاد، إيميل عزيز، سامي يوسف، سامي مرزوق، محمد أحمد عمر، سيد سالم، محمود الحفناوي، حسان كمال، مجدي فؤاد، عباس فؤاد، حسين معوض، مدحت طه، وصبري متولي. كما شارك في نقلها لكم السيد المهندس محمد إبراهيم همام من هندسة الإذاعة. سيداتي وسادتي، ولا زال جمهور الحاضرين هنا في هذا المكان كل منهم يعلق على هذه الأغنية، أغنية الموسم، يبدي إعجابه لزميله وزميله يطريها للآخر وهكذا. سيداتي وسادتي، ولنا معكم لقاء آخر لكي نقدم لكم الوصلة الثالثة من مسرح الأزبكية، وإلى دار الإذاعة بالقاهرة، والسلام عليكم ورحمة الله.